المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التاسع والسبعون والمئة. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أنس عن زيد بن ثابت أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قام إلى الصلاة، إلى آخره. فيه استحباب تأخير السحور، وهذا هو المشروع. وأما ما يفعله كثير من الناس اليوم من تقديم السحور جدا فهذا بدعة، ومن سبب هذه البدعة جعلوا للزوم وقتا ولطلوع الفجر وقتا، والله تعالى ورسوله غيا ذلك بتبين الصبح، فقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلم يقل حتى يبقى على طلوع الفجر قدر ربع ساعة أو جزء معين كما زعموا. ومرادهم في هذا الاحتياط، ولكن غلطوا في ذلك وشرعوا ما لم يأذن به الله، فالاحتياط اتباع أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرائعه، فلو كان هذا الأمر خيرا لسبقونا إليه، والله تعالى وسع في الصيام وسهل. ولهذا لم يقل حتى يطلع الفجر، بل قال حتى يتبين، أي يتضح ويتيقن. ولهذا لو أكل وشرب بناء على بقاء الليل ثم تبين أنه قد طلع الفجر صح صومه، ولو كان في نفس الأمر قد أكل وشرب بعد طلوع الفجر. والعجب أنهم يوسوسون في الصيام ويشددون فيه، والشارع قد سهل فيه وسامح، ثم يصلون ولما يتحقق طلوع الفجر، والحال أنه لا تصح الصلاة حتى يتيقن طلوع الفجر تيقنا لا يدخله شك بوجه ما، حتى لو طلب الشهادة على طلوعه لشهد. ولكن ما ترك الناس سنة إلا اعتاضوا عنها بدعة، فإنهم أيضا يؤذنون قبل طلوع الفجر، وهذا لا يجزئ إلا إذا وجد من يؤذن بعد طلوع الفجر، ثم بعد ذلك يحتاجون إلى التنبيه على طلوع الفجر بغير الأذان. والعجب إقرار العلماء على ذلك، بل أمرهم به، حتى إنهم جعلوا إمساكية لرمضان فيقولون: الفجر على كذا، واللزوم على كذا. والله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره، فهم ضاد الشرع، فهو يحث على تأخير السحور وهم يحثون على تقديمه. فأفضل الصيام تأخير السحور وتعجيل الفطور، فكما أن من أخر الفطور إلى ما بين العشاءين أو أعظم من ذلك مخالف للشرع، فكذلك من قدم السحور بين الأذانين أو أعظم مخالف للشرع، وهذا تسهيل من الشارع، فالصيام لا يكلف من وفقه الله تعالى، ولهذا حث على السحور وتأخيره، فكأن الإنسان قدم غداءه وأخر عشاءه، فإذا تسحر مضى معظم النهار أو كله ونفسه لا تطلب شيئا، ولهذا إذا تمرن الإنسان عليه لم يكلفه، حتى إن الناس في آخر رمضان لا يتكلفون منه، بل إذا طلع فقدوه لإلفهم إياه. وقوله قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. المراد بالأذان الإقامة، يؤيد هذا ألفاظ هذا الحديث، ففي لفظ كم كان بينهما، وفي لفظ قال قتادة: قلت لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. وهذا تأخير عظيم جدا، فإن 50 آية قدر ربع جزء بالقراءة المتوسطة.